بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام، وقد أخذنا أحاديث ما يتعلق بالأيمان، فهل يجوز يا أخانا خالد أن تقسم بأفعال الله عز وجل؟ بس بأسمائي. ها يا أبا عمار، أسمائه وصفاته وأفعاله، إيش الحديث اللي في البلوغ؟ لا ومقلب القلوب. ها يا خالد، على قولك ولا تراجعت؟ ها، يجوز؟ يجوز. وهل يجوز أن تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله؟ ها يا أبو عبد الرحمن. والصفات ايش تقول في الاسماء؟ والصفات لا، هذا في الاستعاذة، انا اقول في الدعاء، هذا نوع خاص من الدعاء، لكن الدعاء بما النداء، يلا، هل تنادي الله عز وجل بصفاته؟ تقول يا رحمة الله، يا قدرة الله، ما يجوز، ما يجوز أن تنادي الله عز وجل بصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماء الدعاء. أما في الاستعاذة فيجوز، وهكذا في القسم يجوز، وايم الله، لا ومقلب القلوب، ومثل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن تقسم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. سرد الأسماء في هذا الحديث ما حاله؟ الأسماء الحسنى سردت 99 اسم، لم يثبت، من تفرد به؟ ها ها يا أخانا، من تفرد به؟ ها، لا، ما هو جهل، الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم، حديث ثابت بدون سرد الأسماء. ما هو لغو اليمين يا عادل؟ لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وأنت لا تريد القسم، مثل أن تقول لا والله، بلى والله، مثل ما قالت من؟ أم المؤمنين عائشة، فسرت اللغو بهذا. وهل يفسر اللغو بشيء تقسم عليه تظنه صواب وما هو صواب؟ أقسمت على شيء تظنه صواب فتبين أنه خلاف ما تعتقد، فهذا يعتبر من أهل العلم من قال هذا من اللغو، لا يؤخذ به العبد، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما هي اليمين الغموس؟ هيا أخانا، هيش؟ بس ما هي؟ متى نسميها يمينا غموسا؟ على حلف على شيء هو كاذب فيه واقتطع بذلك الحلف مال أخيه المسلم، كما فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. والترمذي حسنه، أخرجه الترمذي وحسنه. قال: هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه، لكنه معل الحديث، وإن صححه ابن حبان وهكذا حسنه الترمذي. الترمذي قال: سألت محمد، محمدا يعني من محمدا؟ البخاري شيخا. قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا منكر. وسعيد وسعير بن الخمس كان قليل الحديث ويروون عنه مناكير، يعني من طريق سعير بن الخمس هذا الحديث، والإمام البخاري قال منكر ويرون عنه مناكير، وأتى بهذا السند، سأله عن هذا الحديث، وقال أبو حاتم: هذا حديث عندي موضوع بهذا الإسناد، بهذا الإسناد موضوع بهذا الإسناد. أبو حاتم قال هذا في العلل، وقال مرة: هذا حديث منكر بهذا الإسناد، وقد جاء من حديث أبي هريرة وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وعليكم السلام، فيه موسى بن عبيدة الربذي من حديث أبي هريرة. على كل هذا الحديث قال فيه أبو حاتم وقال فيه من البخاري منكر بهذا الإسناد، سيكون له أسانيد أخرى، لكن إسناد هذا الحديث بهذا اللفظ كما سمعتم جاء من حديث أبي هريرة. إذا قال الرجل جزاك الله خيرا، ما قال من صنع إليه معروف فقال لفاعله، لا، إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، وهو في من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. وعليكم السلام. ويحتاج إلى مزيد بحث. الحديث هذا قال فيه البخاري منكر الحديث، منكر، وقال أبو حاتم موضوع بهذا الإسناد، وقال مرة: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. وقوله بهذا الإسناد خص النكارة بالإسناد وأنه موضوع بهذا الإسناد، لكن المتن إذا جاء من طريق أخر ما يتعلق فيه كلام أبي حاتم، عرفت؟ أما البخاري كذلك كلامه مسلط على هذا الإسناد الذي سئل عنه، فلذلك تجدون تصحيح الشيخ الألباني. الشيخ الألباني أتى يمكن بطرق أخرى، لو راجعتم الآن تجد أنه له طرق أخرى. أما الطريقة الأخرى أشار إليها الترمذي في جامعه بعد الحديث، فقال: وجاء من حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة أخرجه البزار وغيره، طيب، وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. لم يعرفه من حديث، لأنه علل بالنكارة، أحيانا النكارة تفسر بإيش؟ بالتفرد، عرفتم؟ فلم يعرف حديث أبي هريرة، لكن ليس معنى هذا أنه يعني ما جاء من حديث أبي هريرة. كون البخاري لم يعرف حديث أبي هريرة هذا مبلغ علمه. وأحيانا يستخدم العلماء هذا اللفظ إعلالا لم يعرفه، يعني هذا شكله غلط، وقد يكون ذلك لأن راويه ضعيف، موسى بن عبيدة الربذي فيه سيء الحفظ فيكون غلط فيه، لذلك لم يعرفه الإمام البخاري رحمه الله. والمعلق المحقق ما يفيدك هذا الحلاق، ما يفيدك، يعطيك يقول هذا أخرجه فلان وفلان وفلان وهو حديث صحيح، كيف جبت أنه صحيح؟ أحيانا يأخذ بحث الألباني ولا ينسبه ويغلط في النقل ويغلط في رحمه الله. قال المعروف، قال الصنعاني: المعروف الإحسان، والمراد من أحسن إليه إنسان بأي إحسان فكفاه بهذا القول، فقد أبلغ في الثناء عليه مبلغا عظيما، ولا يدل على أنه قد كافأه على إحسانه، بل دل على أنه ينبغي الثناء على المحسن. وقد ورد في حديث آخر: إن الدعاء إذا عجز العبد عن المكافأة مكافأة. ولا يخفى أن ذكر الحديث هنا غير موافق لباب الأيمان والنذور، وإنما محله باب الأدب الجامع. لذلك ما كنت أبحث عن مناسبة هذا الحديث في هذا الباب، ما وجدت له مناسبة في باب الأيمان والنذور. قال رحمه الله: سندخل الآن في أحاديث النذور، انتهينا من باب إيش؟ الأيمان. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. ثم لو رجعتم تعريفه للنذر، قال: والنذور جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. لكن هذا التقييد لبعض النذور، ما هي كل النذور. لحدوث أمر يعني قد يكون هذا نذر المقابلة أو المعاوضة: يا ربي إن فعلت لي كذا فسأفعل كذا وكذا. فلذلك يعني هو إيجاب ما ليس بواجب شرعا، إيجاب ما ليس إيش؟ بواجب. فهذا هو النذر، أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة، ولا بد أن يكون أن تكون هذه العبادة أصلها قربة. أصلها إيش؟ قربة. ما ينذر في شيء أصله ليس بقربة. نذر أن يمشي، المشي قربة؟ مطلق المشي لا، لكن نذر أن يمشي إلى المسجد يفي بنذره. المشي إلى المسجد إيش؟ قربة. فلا بد أن يكون أصل النذر قربة من القرب. وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وهو أقرب إلى الأدلة. الأصل أنه ما هو واجب بالشرع، فأوجب على نفسه بالنذر. طيب، ما حكم هذا النذر؟ المصنف أورد حديث ابن عمر قال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا في نذر مخصوص، وليس كل الأنذار. بعض النذور مستحبة، لأنه جاء المدح مطلقا في كتاب الله عز وجل على من يفي بها. قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمدح الله عز وجل من الذين يوفون بنذورهم مطلقا. وأيضا قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي فيجازيكم عليه. فقرن النذور مع إيش؟ مع النفقات التي مرغب فيها، وجاءت الأخبار بذكر فضلها. فلا يكون هذا، كيف نجمع بين هذه الآيات وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث نوع من النذور، وليس كل النذور، نوع من النذور. إذن ما هو هذا النوع الذي جاء به، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. نأخذه من لفظ الحديث، وهو البخيل الذي لا يعمل الصالح إلا إذا أعطي، اشترط على الله عز وجل: يا ربي سأذبح 10 شياه إن ولد لي مولود، إن رزقتني مولودا. ها، يعني ما سيذبح أو ما سينحر بعيرا مثلا إلا إذا أعطاك الله ولدا. طب تصدق مطلقا بدون هذا الشرط وبدون هذا القيد، إذن أنت بخيل في العمل الصالح، إنما يستخرج به من البخيل. وأيضا جاء في الحديث إنه لا يغير من قدر الله شيئا، النذر لا يغير من قدر الله شيئا. فهل أنت بنذرك هذا، هل نذرك هذا سبب في كون الله عز وجل رزقك الذي أردت؟ لا يغير من قدر الله شيئا، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذن النذر المنهي عنه ما كان فيه إيش؟ اشتراط ومقابلة، مقابل شيء، شيء مقابل شيء. طيب ما هو الذي جاء مدحوه في الكتاب والسنة؟ هو نذر التبرر، بر. رجل رأى من نفسه تقصيرا في الصدقة مثلا، ما يتصدق، بخيل هو نفسه، يريد يعالج هذا المرض في نفسه، شحيحة نفسه، عنده أموال لكن ما نفسه ما تعطيه أنه إيش؟ يتصدق على المساكين. كل ما أراد أن يتصدق أمرته هذه النفس الأمارة بالسوء البخيلة ألا ينفق. فقرأ أحاديث الصدقة وفضلها وما أعد الله عز وجل للمتصدقين والمحسنين، فأراد أن إيش؟ أن يلزم نفسه بهذا العمل الصالح ويقهر نفسه هذه الأمارة بالسوء ويخرج في للمساكين والفقراء. فقال: لله علي أن أخرج في كل شهر 300 ريال لكل فقير، أو 300، أنا أتصدق على 10 بيوتات لكل بيت 100 ريال مثلا. قال: لله علي. نذر ولا ما نذر؟ ألزم نفسه ولا ما ألزم نفسه؟ في طاعة ولا ما هي طاعة؟ مهم مقابل شيء، إنما أراد أن إيش؟ أن يتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح الذي نفسه تبعده عنه. فهذا نذر التبرر، وهذا ما هو مكروه، ليس مكروها. فلذلك هذا التفصيل لا بد منه حتى نستطيع أن نجمع بين الأدلة. عندنا نذر اللجاج والغضب الذي يخرج عن سبيل الغضب ليمنع أو ليفعل، هذا كله إن شاء الله سيأتي الكلام عليه. فإذا ما حكم هذا النذر الذي بهذا الصورة في صورة المقابلة؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله من كلام الشارح. قال رحمه الله، نقرأ ولو عندك سؤال أخره. قال رحمه الله: هذا أول الكلام في النذور. والنذر لغة التزام خير أو شر، وفي الشرع التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا، لم يكن عليه منجزا أو معلقا. واختلف العلماء في هذا النهي، فقيل هو على ظاهره، وقيل بل متأول. قال ابن الأثير في النهاية: تكرر النهي عن النذر في الحديث، وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه. ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال لحكمه وإسقاط للزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم. وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجر لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاء، فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم. انظروا التفسير، أو يعني أرادوا بنذرهم شيئا من الدنيا، أو تصرفون به عنكم ما قدر عليكم، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء منه، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. وقال المازري بعد نقل معناه عن بعض أصحابه، وهذا عندي بعيد عن ظاهر الحديث، قال: ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازم، فلا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختبار. عندك الاختيار هكذا؟ لا، الاختبار يدخل الاختبار هنا، اختيار أو لأن الناذر يصير القربة، أي لأن الناذر يصير القربة كالعوض عن الذي نذر لأجله، فلا تكون خالصة، ويدل له قوله إنه لا يأتي بخير. وهذا هو الأقرب. قال القاضي عياض: إن المعنى أنه يغالب القدر، وأن النهي لخشية أن يقع في ظن بعض الجهلة ذلك. لذلك بهذا المعنى بعض العلماء وصف الناذر بهذا الاعتقاد بأنه يقع في الكفر، تغالب القدر، يعني أنت بهذا أنك تريد تغير القدر إذا كان يعتقد هذا. وقوله لا يأتي بخير معناه أن عقباه لا تحمد، وقد يتعذر الوفاء به، وأنه لا يكون سببا لخير لم يقدر فيكون مباحا. وذهب أكثر الشافعية ونقل عن المالكية إلى أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه، واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة، لأنه لم يقصد به خالص القربة، وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا بما التزم. وجزم الحنابلة بالكراهة، وعندهم رواية أنها كراهة تحريم، ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم من الصحابة. وقال ابن مبارك: يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى به كان له أجر. وذهب النووي، يعني ابن مبارك يقول جميع النذر مكروه، وذهب النووي في شرح المهذب إلى أن النذر مستحب. وقال المصنف: أنا أتعجب ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح، فأقل درجاته أن يكون مكروها. قال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء، فإنه لا يرد القدر لكنه من القدر، وقد ندب إلى الدعاء ونهى عن النذر، لأن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والخضوع والتضرع، والنذر فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول، وترك العمل إلى حين الضرورة. قلت: القول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث، ويزيد تأكيدا تعليله بأنه لا يأتي بخير، فإنه يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال، وإضاعة المال محرمة، فيحرم النذر بالمال كما هو ظاهر قوله، وإنما يستخرج به من البخيل. وأما النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا يدخل في النهي، ويدل له ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: يوفون بالنذر، قال: كانوا ينذرون طاعة من الصلاة والصيام وسائر ما افترض الله عليهم. وإن كان أثرا فهو يقويه ما ذكر في سبب نزول الآية هذا. وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور، سيتكلم عن القبور والمشاهد. الشاهد أن النذر المقابلة والمعاوضة والمجازاة، هذا هو الذي يتسلط عليه النهي، والله أعلم. والنهي الأصل فيه إيش؟ التحريم. الأصل فيه التحريم، لكن يخفف الوجوب الوفاء به إن كان إيش؟ إن كان في باب الطاعة، إن كان في باب الطاعة. أما المعصية كما سيأتينا أنه لا يجوز إيش؟ الوفاء به، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فهو مكروه على أقل أحواله، مكروه على أقل أحواله، عرفتم؟ هذا المقابلة. أما النذر التبرر الذي هو بر وطاعة دون مقابلة كما مثلت لكم، فهذا ليس مكروها، بل هو مندوب إليه مستحب، بل مندوب إليه مستحب، والاستحباب يؤخذ من إيش؟ من المدح المطلق، أثنى الله على من أوفى بهذا النذر، فيكون هذا والله أعلم في نذر التبرر والطاعة. أما المقابلة فهو مكروه، وإن كان في طاعة فيجب الوفاء به. قال: وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها، بل في أنها شرك محرمة، والتحريم هنا تحريم إيش؟ شركي. فلا كلام في تحريمه، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر، ويجلب الخير ويدفع الشر، ويعافي الأليم ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن، ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك، ويجب النهي عنه وإبانته أنه من أعظم المحرمات، وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام، لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصارت تعقد الولايات لقباض النذور على الأموات، ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات، وينحر في بابه النحائر من الأنعام، وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أشبعنا الكلام في هذا في رسالة تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد، والحمد لله قد درسناها مرارا. والحديث ظاهر في النهي عن النذر مطلقا، ما ينذر به ابتداء كمن ينذر أن يخرج من مال كذا، وما يتكرر به معلقا كأن يقول إن قدم زيد تصدقت بكذا، لكن والله أعلم هذا خاص ويؤخذ من نفض الحديث، إنما يستخرج به من البخيل، والله أعلم في هذا. وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تكلم على هذه المسألة بكلام يثلج الصدر في الصحيحة، فراجعوه. والله أعلم، وصلى الله عليه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نتكلم على حديث عقبة وما بعده في الجلسة المقبلة، والحمد لله رب العالمين.